الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب لشرف الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الأبيات التي تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنها من جملة الآداب التي يكون عليها المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع الصحابة على النصح لكل مسلم، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. وجاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ملائكة لله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه شعيرة عظيمة، شعيرة النصح القائمة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا ينبغي لواحد وهو يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقول: ما لي وللناس، أدع الناس، ما لي ولا وللناس لا أحاسب عنهم. فإن الناس إذا هلكوا هلك معهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح مثلا عظيما يبين خطورة السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطورة السكوت عن البيان، لا سيما في أزمنة الفتن والحاجة إلى النصح. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفل. ده واحد واقع، واحد وآخر. فجعل الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء أن يمرون على من في أعلى، فقالوا: طيب إحنا أتعبنا الناس دول، فلو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي الناس، واحنا نخرق في نصيبنا خرق ونشرب، ايه اللي يخلينا نصعد وناتي بالماء؟ فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. لا يا ناس تعب، ده احنا كمان نسقي لكم، هنجيب لكم المياه مجانيه، لكن لا تخرقوا خرقا في السفينه. فإذا لو أنت قلت: مالي وللناس، الناس في الشوارع أنا سأغلق علي بابي، ما لي علاقة بالمنكر، سوف يدخل المنكر عليك بيتك. زي المنكرات اليوم الحاصلة، المنكر في المحمول معك تحت اللحاف، المنكر عبر الشبكة العنكبوتية معك في غرفة النوم، المنكر معك في كل لحظة، بل في الساعة اللي بتلبسها الآن في ساعة إلكترونية فيها كذا وكذا وكذا، في كل شيء، في الهواء، في معك المنكرات. فلو أنك وجهت وأمرت ونهيت لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. ولهذا بنو إسرائيل لما قامت طائفة بالوعظ وقامت أخرى وقالت: لم تعظون قوما الله مهلكهم أم وعدهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنعذر الى الله لانه واجب على الانسان اذا علم الامر وعلم المنكر ان ينهى الناس عن ذلك. وكذلك اذا ما استجاب الناس قامت المعذره، ولعل الله سبحانه وتعالى ان يهدي هذا الرجل فيرجع، او يهدي تلك المراه فترجع. فهذه شعيره عظيمه. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى، قال: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. قال: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين، يعني الأمر معروف عن المنكر فرض عين عليك، اجعله فرض عين تسدد يعني في الحكم، لكن يكون فرض عين بشرطين. قال على عالم بالحظر، يعني إذا كان والفعل، يعني إذا كان عنده علم بأن هذا منكر. أنت لا تأتي تنهى عن منكر وفي زعمك وليس بمنكر. زي مثلا يجي بعض الناس يجي يقول لك إيه من العوام، قال لي يا أخي مربي لحيتك يا أخي، ده أنت عريس اليوم، أنت عريس اليوم لازم أن تحلق لحيتك، هذا قبيح. ويأتي يتطوع في النصح لك، كيف تنام مع زوجك بلحيتك، كيف هذا يا أخي احلق لحيتك. أو يجي واحد يقول لك مثلا ارفع ثوبك، أو يجي واحد ينصحك يا أخي بلاش تتكلم بقى في التوحيد، احنا في بلد السيد البدوي لحسن يقتلوك ولا حاجة، بلاش تتكلم في التوحيد أو كذا. ويجي آخر يقول لك بلاش إلى آخره. فقد ينهى الإنسان عن المعروف ويحسبه منكرا بحسب عادة الناس وبحسب ما عليه الناس. فلكثير من الناس يعتبر أن المنكر ما أنكره الناس، المعروف ما عرفه الناس. ولهذا تأتي دائما قاعدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم إيه مقتدون. تجيب له تقول له التوحيد، ولا يجوز الذبح ولا النذر حول قبور عند قبور الموتى، يقول لك يا أخي إحنا آباءنا وأجدادنا على هذا شيء. لا يا سيد، آباءنا وأجدادنا على هذا الأمر، أنتوا جايبين لنا دي من جديد؟ ده فلان الشيخ مش عارف جامع الإيه، وفلان الإمام كذا، وفلان العارف بالله كذا وكذا إلى آخره، هؤلاء يفعلون هذا الأمر. طيب، فلا بد أن تكون عارفا بأن هذا منكر، وأن يكون عندك معرفة بهذا بالمعروف وبالمنكر، لأنه كيف تنهى عن المنكر وأنت لا تعرف أنه منكر، أو تأمر بالمعروف وأنت لا تعلم أنه معروف. فلا بد أن يكون عندك علم بإيه، علم بهذا. الأمر الثاني، والفعل لم يقم سواه بك مع أمن عدوان معتدي. والفعل لم يقم سواه بك، يعني وأنت تعين عليك الأمر معروف عن المنكر فلم يقم أحد غيرك، بهذا يكون فرض عين عليك. إذا ما في أحد إلا أنت وجب عليك النهي عن المنكر. يبقى متى يصبح النهي عن المنكر فرض عين؟ واحد إذا تعين عليك ما في أحد ثاني. لكن لو إنه إحنا 10 طلبة علم رأينا منكرا، صار النهي عن هذا المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن إذا ما قمنا به جميعا أثمنا جميعا، أثمنا جميعا، يبقى هنا توزع الأمر على 10 فصار فرض إيه كفاية. زي الصلاة على الجنازة، لو أنا عند ميت في الصحراء أنا وحدي لا أدفنه حتى أصلي عليه، فصارت صلاة الجنازة علي إيه فرض عيني. لكن لو إحنا لو نحن جمع في حي فتصبح صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الإيه الآخرين. وده الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية من جهة الأداء، من جهة الأداء إذا قام به واحد سقط الإثم عن الآخرين. أما من جهة الخطاب فالجميع مخاطب به. انتبه، من جهة الخطاب لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فنحن جميعا مخاطبون بالقيام بهذا الواجب. أما من جهة الأداء فإن من قام به سقط الإثم عن الآخرين وعليه. فلا بد أن نتحمس لفرض الكفاية لأننا مخاطب به. كون محمد إذا فعله سقط الإثم عني هذا شيء آخر. طب إذا ما قام به محمد وهكذا. يعني مثلا فرض عين على الأمة أن يكون فيها العلماء الناصحون الذين يعلمون الأمة الحلال والحرام، لكن إذا قام بهذا الفرض البعض ممن تقوم بهم هذه المهمة سقط الإثم عن الآخرين. لكننا جميعا مخاطبون بهذا ولا لا؟ جميعا مخاطبون. حتى نحقق، إيش ضراني أنا؟ ما الذي يدريني إن فلان ده يقوم بهذا الفرض، فلان ده يتعلم أصول فقه، فلان ده يتعلم مصطلح، فلان ده يتعلم عقيدة، فلان ده يتعلم فقه، ما الذي يدريني عن هذا؟ ما أدري. يبقى لابد أن أتحرك لطلب العلم حتى أنقذ نفسي من هذه التبعة. فإن والله لما أوفق إلا لشيء يسير والحمد لله بارك الله في علماء الأمة، وجد علماء الأمة، يبقى سقط الإثم عن إيه؟ عني. لكن لابد أن أسعى في طلب العلم حتى أرفع الجهلة إيه؟ عن نفسي. فلو أنا في مكان لا يعلم الناس فيه الحلال والحرام، يبقى يتعين علي أن أتعلم طالما أنني على استعداد أو عندي المؤهلات أن أتعلم العلم شرط. تخيل مثلا يكون مكان الناس لا يعلمون فيه لا عقيدة ولا فقه ولا حديث ولا تفسير ولا أي شيء على الإطلاق، تخيل كيف يتسنى للناس معرفة الحلال والحرام. هذا يقول مدد يا بدوي، وهذا لا ينكر عليه، وهذا احنا عشناه فترة من الزمان. ما كان ما سمعنا في حياتنا من يصعد منبرا ويقول إنه دعاء غير الله شرك، لكن كنا نسمع إن دعاء غير الله أن هذا يسمونه بالتعلق بالصالحين، بمحبة آل البيت. حتى شيخ المسجد تقول له مثلا رحت أنت نار ده، يقول لك شلا يا سيد ما تنساش بقى تقرأ الفتحة. حتى شيخ المسجد ما يعرف، جاهل، فكيف يعرف الناس عقيدتهم؟ ولو جيت تقول مثلا شيخ المسجد إنه أنا طلقت مثلا زوجتي المرة العشرة النهاردة، واخد بالك، يقول لك اطلع مع 10 مساكين، ولما يحب يشدد عليك قوي يخلوه مثلا 360 جنيه كده وخلاص، واخد بالك، لا أنت عارف هي ظهار ولا هي طلاق ولا كده. فإذا النهي عن المنكر تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية. فرض عين متى يا إخواني؟ واحد، إذا تعين عليك. اثنين، أن تكون عالما بأن هذا الإيه؟ المنكر. طيب إذا تعين علي وكان فرض عين، هل يمكن أن يسقط؟ قالوا يسقط إذا لم تأمن عدوان شخص. لو أنك أنكرت فقتلك يسقط الوجوب، يسقط الوجوب، لأن الوجوب هذا منوط بالقدرة، وهذا قيد في جميع الواجبات. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر المعروف عن المنكر واجب وتعين علي وفرض، لكنني لو أنني نهيت الآن سأقتل، ماذا أصنع؟ يسقط عن هذا الوجوب. يبقى هذا الوجوب منوط بالقدرة، لهذا قال على عالم بالحظر والفعل لم يقسم لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتد. ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي. ولو كان ذا فسق وجهل بمعنى إيه؟ معناه إيه؟ معناه أنه يجب عليك إنكار المنكر ولو كنت على المنكر. واحد بيدخن ورأى مدخنا ويعلم ان التدخين حرام، يجب عليه ينهى ولا ما يجب؟ يجب عليه ينهى. قال له هينهى ازاي وبيدخن اصلا؟ هينهى ازاي وبيدخن؟ هو بيدخن ينهى ازاي؟ الم يقل الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ عار عليك ان ايه؟ قالوا هنا تعين عليه امران، الامر الاول ان ينتهي عن المنكر، والامر الثاني ان ينهى عن المنكر. وعليه فلو اتى المنكر ونهى عن المنكر يبقى وقع في محظور واحد الا وهو اتيان المنكر، لكن ان ترك الانكار وقع في امرين، وقع في اتيان المنكر وقع في ترك النهي عن المنكر. وعليه قالوا لا يلزم في المنكر أن يكون، لا يلزم يعني شرط حتى يقبل إنكاره أو حتى يتعين عليه، لا يلزم أن يكون هو عادلا مستقيما كذا وكذا وكذا وكذا، لا بل يصح الإنكار ولو لم يكن الإنسان على الاستقامة، بل ولو كان على هذا الإيه؟ ولو كان على هذا المنكر، فإنه يتعين عليه أمران، يتعين عليه نهي المنكر ويتعين عليه ترك المنكر. لكن عيب على الإنسان، والله عز وجل يضاعف عليه العذاب إذا كان ينهى عن المنكر ويأتيه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون يوم القيامة تخرج أمعاؤهم فتنطلق فيدورون معك كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون تعال تعال فلان ما لك بهذا المنظر الفظيع، ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ قال كنت أمركم بالمعروف وآتيه، ونهاكم عن المنكر وإيه؟ وآتيه. يبقى هذه مسألة علمية، ألا وهي هل يلزم في النهي عن المنكر أن يكون منتهيا هو عن المنكر؟ الجواب لا يلزم، لكن هذا النهي عن المنكر وآتي المنكر هذا معاقب على مخالفته ذلك لأنه عالم بذلك. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالرد, أي الصبيان تنكر عليهم وتنكر عليهم كل محرم. لو جاء ولدك عنده 5 سنين يشرب سجارة قل له لا حرام, وحده لك هو مش مكلف, نقول ولو لم يكن مكلفا لكنه يعود على الايه, يعود على المعروف, ما يعود على المنكر, يعود على المعروف, فيجنب الأبناء المحرمات ولو ما كانوا مكلفين بها, لكن بإيه؟ بالتأديب, بالتعليم, بكذا بكذا, يعني لا تأتي أنت وتقيم عليه الحد مثلا, فهذا غير مكلف لكنك تأمره وتنهاه وتؤدبه بما يليق بمثله. فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد, وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد, وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لمبتدي. يقول من قام بالتأديب المأذون له في الشرع فترتب على ذلك تلف فإنه لا يعاقب عليه ولا يضمن. واحد مثلا بيدرس ولد في 5 ابتدائي, فالولد عمل مثلا حاجة مش كويسة, فالمدرس بيعمله كده على إيده ضرب عادي, يعني جرب بيه عادة المؤدبين, فهو بيضربه على يده, فالولد رجع فضرب برأسه الحائط فانفتح الرأس لا شيء عليه. إنما المدرس مسك دماغ رأس الولد وخبطه في الحيط فاضمن, لأن دي إيه؟ دي جرت بها عادة الوحوش مش عادة المعلمين, دي هذه عادة الوحوش لا تفعل هذا. لكن إن فعلت المأذون, كذلك الزوجة, واحد مثلا جايب سواك, ها في حد يضرب السواك على المنابر, بس تقولوا للناس احنا بنضرب يا سنين بالسواك, لكن في البيوت بنضرب بايه؟ بنكهرب. فواحد بيضرب زوجته بالسواك بتاع, فالزوجة وقعت فماتت, يبقى لا يضمن, خلاص لا يضمن. لكن إن ضربها بغير ما يؤذى له فيها فترتب على ذلك ضرر فإنه يضمن. كذلك ولي الأمر, ولي الأمر بيجي مثلا يقطع يد السارق, طب لو قطع يد السارق فصارت الجناية حتى أتلفت الذراعة فأفسدت البدن فما نقول لا شيء عليه. لكن لو أنت جيت تقطع قطعت يد رجل لا يحل لك, خلاص, ونقطع يدك من هنا فصارت جناية قطعك أنت بالاعتداء هذا إلى البدن فمات نقول نقتلك. إيه الفرق بين الاثنين؟ أن هذا فعل مأذونا له فيه وهذا فعل لم يفعل مأذونا له فيه, فلهذا يعاقب كل إنسان على فعل شيء لم يؤذن له إيه في الشريعة فيه. طب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.